والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الجوزة الكوكب السابع لإمام السيوطي رحمه الله، ولازلنا في الكتاب الأول وهو القرآن الكريم وما يتعلق به من القواعد الأصولية بابا فبابا، إلى أن وصلنا إلى آخر ما وقفنا عليه، مسألة أقسام اللفظ باعتبار الحقيقة والمجاز، وهو إما أن يكون حقيقة إما أن يكون مجازا أو يحتمل الاثنين باعتبارين. ثم بعد ذلك تكلم أن اللفظ يحمل على عرف المخاطب الذي يتكلم، فإذا كان في الكتاب والسنة يحمل على معناه الشرعي ولا يحمل على اللغوي إلا لقرينة، وكذلك على المعنى العام واللغوي، وبعضهم هذا خالف في الإثبات الشرعي وفي غير ذلك اللغوي، في خلاف قد انتهينا منه. ثم بناء على ما تقدم، المسألة الجديدة قوله ثم على الأول إن تعذرا حقيقة ففي خلف قرر، على الأول وهو أنه يحمل على عرف المخاطب، على هذا القول كان شرعيا على الشرعي أو لغويا على اللغوي، على هذا القول إن تعذر حقيقة، ما يمكن أن يحمل على الحقيقة ففي خلف قرر، فاختلفوا في هذه الحالة، يعني لو حملناه على معناه الشرعي أو اللغوي أو ما إلى ذلك، لكن الحقيقة مهجورة مثلا ما تستعمل، ففي هذا اختلفوا على أقوال. ماذا رد إليه بالمجاز؟ هذا هو القول الأول، يرد إلى الحقيقة بالتجوز معنى مجاز، وهذا هو القول الذي رجحه في قوله في القوي، أي القول القوي أن يرد إلى معناه بالمجاز، وقيل مجمل، وبعضهم قال في مثل هذه الحالة لتعارض الأدلة يجعل مجملا يحتاج إلى بيان من غيره، وقيل اللغوي، وبعضهم قال لا يحمل على اللغوي لأن الأصل اللغة أصل. فهذا هو معنى البيتين. يقول هنا البيت الثامن والبيت التاسع أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في حمل المذكور إن تعذر، في الحمل المذكور قول الجمهور هو أن يحمل على عرف المخاطب، إن تعذر الحمل على الشرعي حقيقة لا مجازا، حقيقة ما يقبل، ولكن تجوزا فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن ولو بالمجاز، أو اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز، هذا قول، أو هو مجمل، ثلاثة أقوال لتردده بين المجاز الشرعي واللغوي، أقوال أرجحها الأول، أرجحها الأول كما أشار إليه بقوله في القوي، يعني معناه أنه رد إلى الحقيقة بتجوزا. لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى محافظة الشرع. ونوضح بالمثال في حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، الطواف بالبيت صلاة، هذا الصلاة شرعا هي ذوات الأركان المعروفة، والصلاة لغة معناه الدعاء، فهل نحمله على هذا أو نحمله على هذا؟ هو هذا محل خلاف. لماذا؟ لأننا لو قلنا صلاة حقيقة فقد خالف كثير يعني من شروط الصلاة، فلا يمكن حمله على حقيقة، استعماله على حقيقة متعذر، هذا معنى قول إيش؟ انتعذرت الحقيقة، هذا يطوف من بيتي ويكلم من شاء إلى آخره، يقول لا تزاحمني إلى آخره، بطلت الصلاة، إذن أعمل على المعنى الحقيقي ما يمكن. فهل إذا تعذرت الحقيقة ما موقف العلماء بذلك؟ على ثلاثة أقوال: يرد إلى الحقيقي للشرعية بالتجوز أو لا، معناه الدعاء. إذن الطواف بالبيت الدعاء في البيت كالصلاة، أو هو مجمل لا, لا, لا, لا ندري ما هو المقصود هنا. فإذا ماذا؟ القول الأول هو المرجح. إذا معناه الصلاة البيت طواف، الطواف البيت صلاة أي كالصلاة تجوزا ليس حقيقة، هو مجازا كالصلاة. إذا ماذا؟ يشترط ما يشترط للصلاة بعض الوجوب كالطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة وما إلى ذلك، هذه الأشياء معناه مقصودة في هذا الخطاب هي الصلاة طواف. قال مثال الحديث، مثاله حديث الطواف بالبيت الصلاة، تعذر فيه مسمى الصلاة شرعه، لأنه يعني مختل شروط الصلاة ما تجد، فيرد إليه تجوزا. إذن الصلاة يعني صلاة مجازا ليس حقيقة، بأن قال كالصلاة في الطهارة والنية ونحوهما وإزالة وستر العورة وما إلى ذلك، يعني معناه إذن الصلاة الطواف بالبيت صلاة ليس حقيقة صلاة بالإجماع، إنه ما يمكن حقيقة الصلاة. إذن ماذا؟ صلاة مجازا أي تجوز أي مثل الصلاة. إذن فيشترط فيه ما يشترط فيه، فإذن لو طاف بغير طهارة لا يجوز الطواف في هذا الحديث، لأن معناه الشرعي هو الأقرب في هذا. والحنفية يقولون لا، يجوز أن يطوف، هو مستحب بالطهارة، لو طاف هو غير طاهر يجوز. هذا هو سبب بناء خلافاته. قال ونية ونهوهما أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الطواف وهو الدعاء. إذن الطواف بالبيت صلاة معناه يعني دعاء. إذن ماذا؟ وهو الدعاء بخيره لاشتمال الطواف عليه، فهذا من باب الحج عرفة، معظم مقصود من الطواف هو الدعاء فعبر به عرفة، فلا يعتبر ما ذكر. إذن بناء على ذلك الذين يقولون لا تشترط الطهارة ولا ستر العورة في الطواف، هذا منشأ خلافه، أو مجمل على قول الثاني لتردده بين الأمرين، يحتمل الشرعي ويحتمل اللغوي. فهذا هو معنى البيتين مذكورين. وقوله رد إليه بالمجاز، وفي نسرة رد إليه بالمجاز، الله تعالى عالم. ثم قال مسألة متعلقة بهذا: وإن مجاز راجح قد عرض حقيقة مرجوحة فالمرتضى ثالثها الإجمال إذا هجر عنه وكون حكم ثابت يمكن أن إلى آخره. يقول وإن مجاز راجح، هناك معنى مجاز راجح ومعنى حقيقي مرجوح تعارض عندنا، يعني له معنى مجازي وله معنى حقيقي، فإن اعتبرنا المعنى المجازي يكون راجحا، وإن اعتبرنا المعنى الحقيقي يكون مرجوحا. ما الذي نقدمه؟ الحقيقة والأصل ولكنه صار مرجوحا، والمجاز فرع لكنه صار راجحا. ما الذي نقدمه؟ يقول وإن مجاز راجح قد عرض حقيقة مرجوحة فالمرتضى ثالثها، فالمرتضى ثالثها، هذا بدل فالمرتضى فثالثها، والقول مرتضى يعني ثلاثة أقوال: يحمل على المجاز قول لبعض، يحمل على الحقيقة قول للآخر، والثالث وهو القول الذي اختاره هنا أنه ثالثها المرتضى ثالثها الإجمال، هو مجمل يحتاج إلى بيان خارج، يعني لاحتمال الأمرين، لكن إذ لا هجر عنه بشرط أن لا يكون الأصل مهجورا، فإن هجر فلا يحتاج إلى هذا الإجمال، فلنحمله على ذلك. يقول أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعرض المجاز الراجع، مجاز معنى مجاز لكنه راجع، والحقيقة المرجوحة، بأن غلب استعمال المجاز عليها الأقوال على ثلاثة الأقوال: الأول الحقيقة أولى في الحمل وحمل على الحقيقة لأصالتها، وعليه أبو حنيفة لأصالتها وعليه أبو حنيفة. ومثال التوضيح قبل أن يأتي المثال هو حلف ألا يشرب من هذا النهر، حلف ألا يشرب من هذا النهر. هذا في معنى مجازي راجح، ومعنى حقيقي مرجوح. ماذا؟ الشرب المعنى الحقيقي هو أن يشرب كالرعاء، يعني يقرع قرع، هذا هو الحقيقي. والمعنى المجازي هو أن يغترفه بكأس ونحوه ثم يشربه، هذا ذاك معنى حقيقي، وهذا هو الراجح، لأن العرف غلب على هذا فصار ليه؟ فصار المعنى المجازي أقوى من الراجح، أرجع من المعنى المجازي، من المعنى الحقيقي. إذا حلف هذا الرجل شرب كالرعاء أو شرب بالكأس، فبمتى نحن نحمل عليه نلزمه أنه يعني إيش اسمه حنيف في يمينه؟ بعضهم قال الحقيقة مقدمة، وبعضهم قال المجاز مقدم لكوني أرجع، وبعضهم قال الحقيقة مقدمة لكونها أصل المعنى، وبعضهم قال مجمل، وقالوا يعني الراجح أن ماذا قال الإجماع مجمل إلا إذا هجرت الحقيقة، فإذا هجرت الحقيقة فلا معنى له. إذن معنى ذلك أنه يحنف بما إذا شرب بالكأس، لأن المعنى مجازي، ولأن هذا هو الأرجح. أما قوله إلا هجر عن معناه إذا هجرت الحقيقة، له معنى حقيقي وله معنى مجازي، ولكن هذا مستعمل الاثنين، المعنى المجازي لأن بعض الرعاء الناس يشربون إيش بفيهم مثل الحيوانات، أليس كذلك؟ الرائي ما يأخذ كأس أو نكاس ولا إلى أي حاجة. وأما كبار الناس أو معتبرون ما يشربون الكرع، إنما يشربون بكأس. إذن الاثنان مستعملان، لكن أيهما أرجح؟ أيوة هذا هو العرف بين الناس، هذا أرجح. طيب، وأما إذا هجرت الحقيقة، له معنى حقيقي وله معنى مجازي، لكن الحقيقة مهجورة أصلا لا يستعملها ولا أحد من الناس، كمن حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، نخلة تعرفون النخلة، فأكل من شجرها. المعنى الحقيقي هو هذا، أليس كذلك؟ النخلة بشجرها بعروقها وفرعها وأصلها وثمرها كلها نخلة، هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي ثمرتها، تمرها. إذن هل الحقيقة مستعملة عرفا؟ ها؟ ما مرضيه، هذا هو هجر الحقيقة. إذا هجرت الحقيقة نعلم عن المجاز والمقدم. إذا معنى ذلك أنه في هذه المسألة أكل من شجرها من فروعها من أوروكها إلى آخره لا يحنف، إنما يحنف بأكل تمرها فقط. لماذا؟ لأن الحقيقة مهجورة، وإن كان محتملا لكنه مهجور، حيث أنه ما جرى بالعرف بخلاف المسألة الأولى. فمسألة الأولى وجدنا بعض الناس يشرب كرعا، فقلنا الحقيقة مستعملة، إذا نقدم الحقيقة، فإذا كرع يحنث، وإذا شرب بإناء ما يحنث، رجعنا هذا لأن الحقيقة غير مهجورة. وقلنا إيش؟ وفي الثاني الحقيقة مهجورة فلا اعتبار بها، فإذا أكل من شجرها لا يحنث، وإذا أكل تمرها، وهذا هو محمل يمينه، هذا معناه هذه المسألة، هذه الأقوال. يقول أشار بهذين البيتين لأنه اختلف فيما إذا تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، لأن غلب استعمال المجاز عليها على أقوال، الأول الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وعليه أبو حنيفة، الثاني المجاز أولى بغلبته وعليه أبو يوسف، الثالث متساويان فيكون مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، ونسب إلى الشافعي ورجعه بجمع الجوامع، وتبعه الناظم قال إيش؟ ثالثها الإجمال، يعني معنى القوي المرتضى ثالثها الإجمال المرتضى، فالمرتضى مرتجى، ثالثها بدل، ثالثها بدل أطبع، وهذا الإجمال. والمثال حلف أن لا يشرب من هذا النهر، فالحقيقة المعتعهدة القرع منه فيه مثل الحيوانات، يعني كما يفعل كثير من الرعاء. والمجاز الغالب شرب بما يغترف منه، كالإناء ولم ينه شيئا. هذا كله فيما إذا لم تكن له نية بل تكلم بالكلام دون أن يكون له نية. فأما إذا نوى أحد المعنيين فهو نيته إما الحقيقة أو المجال. المشكلة أنه قال ماذا أردت؟ قال لا أردت ولا هذا ولا هذا، بس أنا تكلمت بهذا، فهذا هو حل خلاف. قال ولم ينه شيئا، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس؟ أو لا يحنث بواحد منهما في الخلاف المذكور مجمل، لا يحنث بواحد منهما مجمل. قال وقوله إذ لا هجر إلى آخر، يعني أن ما ذكر من الخلاف فيما إذا لم تكن الحقيقة مهجورة وإلا قدم المجاز عليها اتفاقا بلا خلاف، كما حلف لا يكون هذه النخلة فيحنث بتمرها دون خشبها الذي واجبها الذي هو حقيقة مهجورة حيث لا نية له، هذا أيضا بشرط أن لا تكون له النية. فأما إذا نوى مثلا شجرها فيدان بذلك، وتقدم الحقيقة أيضا إن تساويا إذا تساوى الاستعمال. وقوله عنا بتجديد النون ظهر والجملة صفات عجز. وقول وقوم حكم مبتدأ لا يدل ثابت ينوي هذا في رأي المسوى. وقول حكم هذه مسألة أخرى، وكون حكم ثابت يمكن أن يراد من لفظ مجازا لا يدل على اعتبار أنه مراد، يعني هناك معنى مجازي وهناك معنى حقيقي، والمعنى المجازي يحتمل أن يكون مرادا احتمال ليس قويا مرادا، فحكم فبهذا لا نحمل عليه، بل يبقى على الحقيقة الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته، بل يبقى الخطاب على حقيقته، يعني معناه هناك معنى مجازي وهناك معنى حقيقي، وهذا المعنى المجازي السياق يقتضي أن يكون معتبرا لكن لا يكون معينا للمعنى، كما في قوله تعالى أو لامستم النساء. فمن هنا اختلف العلماء الاستدلال بهذه الآية على نقض مس المرأة وضوءا. الشافعي رحمه الله يرى هذا أو لامستم النساء المعنى الحقيقي اللمس هو باليد على ما قالوا، على كل حال هو في الحقيقة أيضا هذا حتى أهل اللغة أثبته ونقول لا يدل على هذا، بل على سبيل المثال مثلوا به. والمعنى المجازي الجماع، فقالوا إذا احتمل الكلام كذا وكذا يحتمل أن يكون مرادا هو في الآية، مرادا في الآية، فهل يعين حكم هذا يعين المعنى أم لا؟ فالشافعي يعتبره وقال الآية تدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، والجمهور قالوا لا الآية ليست لهذا المعنى، إنما معناها المعنى المجازي وهو الجماع غالبا يستعمل لهذا، فكان هو المعتبر. فإذا نقض المرأة ما يستفاد من نقض الوضوء بلبس المرأة ما يستدل من هذه الآية، وإنما الجماع أو لامستم النساء جامعتم النساء. وفي الحقيقة أهل اللغة أثبتوا هذا، اللغة والصحابة كابن عباس رضي الله عنهما قالوا اللمس هنا معناه الجماع، الملامسة معناه الجماع، لكن هذا هو قال بل يبقى على حقيقة الخطاب على حقيقته ليس على معنى المجاز، إذ لم يجوز ذلك الصواب، لكن هذا إذا لم يجوز ذلك المعنى. يقول أشار بهذين البيتين أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كان الخطاب حقيقة ومجازا ووجدنا حكما شرعيا ثابتا، حكما شرعيا ثابتا، حكما شرعي ثابت وهو نقض الوضوء عند من يتعمل أو الجنابة عندما من حمل به مستنبط من ذلك الخطاب بتقدير مجاز، فهل نجعله مأخوذا منه ونقول إنه مراد من مجاز من هذه الآية هو نقض باللمس، أو يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عن قولان أصوبهما الثاني؟ مثاله قوله تعالى أو لامستم النساء، فحقيقة اللمس باليد ومجازه الجماع، وقد ثبت هذا الحكم وهو جواز التيمم للجماع بالإجماع، أجمعوا على هذا. فهل يدل ذلك على حمل الآية على المجاز؟ يعني معناه الآية لها معنيان مجازي وحقيقي، المعنى الحقيقي هو اللمس باليد والمعنى المجازي والجماع. وقد وجدنا أحد المعنيين أجمع عليه على ثبوته وهو التيمم للجماع من خارج عنه. فهل هذا ثبوت الحكم هذا حكم الثبوت هذا يدل على أن المراد بالآية معناها المجازي للحقيقي؟ هذا هو محل السؤال والجواب. فيقول إيه؟ وكون حكم ثابت وهو جبل التيمم بالجماع يمكن أن يراد من لفظ ما في القرآن أو في الحديث مجازا للتجوز لا يدل على اعتبار أنه المراد. هذا لا يدل على أنه المراد يعني كون حكم خارج ثابت حكما هل يدل على أنه يراد تجوزا لهذه الآية أم لا؟ فهل يمكن من يستدل بهذه الآية على أن المراد بها هو الجماع أو لامسهم النساء؟ يقول هو الشافعي على كل الأصول الشافعي وهو مؤيد الشافعي في مسألة في الحقيقة إنها قول الجمهور هو المرجح. وقالوا هذا يعني الـ الـ الـ الـ ماذا؟ قالوا يبقى على ظاهره ولا يدل على اعتبار أنه مراد معنى المجاز بل يبقى على حقيقة الخطاب إلا مجوز ذلك إذا جاز ذلك وأمكن يحمل عليه. ونقول ماذا قال هنا مستنبطا من ذلك الخطاب بتقدير مجاز فهل نجعله مأخوذا منه ونقول إنه مراده مجازا أو يبقى الخطاب على حقيقته لعالم الصارف عنه قولان؟ يبقى الخطاب على حقيقته. عرفتم المعنى؟ مسألة قدرناها في الآية وهو هذه الآية استنبط منها الشافعي يعني نقض الوضوء بلمس المرأة باليد. وإذا اعتبرنا المعنيان محتملان هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى الثاني والذي اعتمده الجمهور قالوا الملامسة في الآية هو الجماع وهذا معنى مجازي في الحقيقة ذاك أقدم من هذا. فيقول ردا على هذه القاعدة يقول المجاز هنا يلغى لا يمكن أن نجعله مجازا. لماذا؟ لأن الحقيقة هي المرادة في الأصل ولا صارف لها هنا. فإذا استعمله الشافعي على استنباط المسألة ونقض الوضوء بلمس المرأة من هذه الآية لأنه معناها الحقيقي والآخرون وكون حكم ثبت. ما هو الحكم؟ وجوب التيمم بالجنوب بالآية هذه. هذا الحكم ثابت خارجا أجمع العلماء على هذا إلا من شذك أمر الآخر قالوا ردوا عليه. فإذا هذا ثبوت هذا الحكم فهل يدعون أن ندعي أنه المقصود في الآية مراد في الآية؟ قال الشافعي لا نحمل عليه لأن ثبوت الحكم من خارج لا يدل على رفض أو إلغاء الأصل هو الحقيقة. فقال إذا التمسك بالأصل هو المعتبر. فقالوا الآية لا تعني هذا المعنى وهو التيمم للجنوب. وأما التيمم للجنوب الإجماع الشافعية غير كلهم أجمعوا عليه لكنه قالوا لمعنى آخر مو لهذا معنى آخر مثل حديث عمار وحديث فلان وحديث فلان هذا الذي نبي صلى الله عليه وسلم قال لما يكفيك هكذا لما تمرغ سجلوا هذه الحديث الصحيح وألغوا هذا. لكن الجمهور قالوا لا بل نفس هذا المعنى مقصود من هذه الآية مجازا. لكن هل نقول الملامسة في اللغة فسرها أهل اللغة بالجماع وابن عباس يعني قال بين المراد في الآية بأنه الجماع فإذا هذا ليس تجوزا وإنما هو معنى حقيقي أيضا تلقوا على هذا أو تلقوا على هذا. اللمس قالوا اللمس باليد أو الملامسة يعني بالجماع فإذا بينهما فرق. اللمس غير الملامسة فإذا يعني الاعتماد أو الاحتجاج بالآية على معنى ما ذهب إلى الجمهور واضح. قال هنا إذا لا صارف له ليس له صارف هنا قال إذا لا صارف له قال بعلم الصارف يعني قولان أصبهما الثاني ما هو يبقى على الحقيقة. وعليه احتج الشافعي بهذا على أن لمس المرأة ينقض الوضوء مثال قوله تعالى ولا مسهم النساء فحقيقة اللمس باليد، اللمس نعم، الملامسة غير اللمس، ومجازه الجماع، وقد ثبت هذا الحكم وهو جواز التيمم من الجماع بالإجماع الخارج. فهل يدل ذلك وجوب ثبوته ايش بالإجماع على حمل الآية على المجاز دون الحقيقة كما قال الجمهور، حتى لا ينتقد الوضوء بلمس أو الآية على حقيقتها دالة على الانتقاض باللمس فيه ضائع، على الانتقاض بالقاض، على الانتقاد يحصلها عين بالقاض، على الانتقاض بإيش باللمس. الصواب الثاني، الصواب الثاني وشافعي المذهب وعلى كل حال يرجح هذا، قال وهذا الخلاف مفرع على امتناع استعمال الدرب عزيز ومجاز، هذا كله فيما إذا منعنا اعتباره، منعنا إطلاق المجازي على المعنيين، إطلاق اللفظي على الحقيقة والمجاز، وهذا هو مذهب البيانيين. وأما الأصوليون ما يعتبرون هذا، فلذلك يقول نقول إيش الآية من استدل بها لهذا ولهذا على على على الجمع بين الحقيقة والمجاز تشمل الاثنين، لكن نعتبر إيش هل لهذا أصل ولهذا أصل؟ أما هذا فقد ثبت له أصل وهو الاستدلال بها على معنى الجماع، هذا له أدلة كثيرة. وأما الثاني لا أدلة دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لي ومدت ووقعت يدي على قدمي وإلى آخر ما قال، أدلة كثيرة جزئيات ثبت في الأحاديث الصحيحة أن وضع أو لمس المرأة أو لمس هذا الرجل لا ينقض الوضوء من خارج. وعلى كل حال إن قلنا بالجمع بينهما يدل على الاثنين، إلا أنه نحتاج إلى الترجيح. فإن حمل عليه ما علمه الصواب وهو قاعدة لي سبق لنا أن الأصوليين يعني يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولذلك قالوا بتعريفه إيش ماذا قالوا؟ المجاز هو اللفظ المستعمل بغير ما وضع له أولا لعلاقته بس، تصروا على هذا، وعلى هذا يستعمل الاثنين الحقيقة والمجاز، ما هو جمعهما في معنى واحد للاستدلال لمسألتين في هذه الآية. وأما على طريقة البيانيين زاد إيش مع قرينة المانعات، وقلنا القرينة المانعة تمنع المانعة أي إطلاقه على المعنى الحقيقي، إذن لا يجوز حمل اللفظ على معنى الحقيقي والمجازي في آن واحد على طريقة البيانيين، وهؤلاء لهم السلام وهؤلاء لهم السلام وهؤلاء مشاهدة بالسلام. وعلى كل حال فعلى هذا يحمل فلا تنافي كما نبه عليه بقوله إذ لم يجوز ذلك الصواب، إذ لم يجوز إيش معناه؟ إن لم يجوز يبقى، بل يبقى على الحقيقة الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يجوز ذلك أي استعباء إطلاقه على الاثنين، إذ لم يجوز ذلك إشارة أنه إن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو الصواب، لذلك قال الصواب في الأخير، الصواب إيش؟ جواز استعمال الحقيقة والمجاز في آن واحد وهو مذهب الأصوليين. فأما إذا جوز ذلك فالآية تكون شاملة بالمعنيين، وإنما يرجع إلى الأدلة الخارجية، ونرجح مذهب الجمهور في هذه المسألة لأدلة خارجية. وقوله إن لم يجوز بالبناء المفروض تجد الله، قلت لكن آية مذكورة لا تصلح مثالا لهذا، على كل حال هذا مثال، وكما يقول لي البحث في الأصول في الليل في المصول ليس من ذات الفحول، وإلا فهو في الحقيقة لا تكون مثالا لا من الجعبة، إذ الأصح فيها أنها محمولة على الجماع بأدلة كثيرة على ذلك، وعلى رأسهم ترجمة القرآن ابن عباس حملها عليه فهو مقدم على غيره. ففرق بين اللمس كما قلنا والملامسة، اللمس في اللغة هو الإفضاء باليد لمس، والملامسة معناه الجماع، إذن بين المعنيين فرق. فعلى ذلك الآية أصلا للشافعي ما تكون دليلا، لأنه حملها على معنى اللمس وليست مرادة، المراد منها الملامسة والجماع وليس اللمس باليد، فعلى هذا فيعني مسألة أو الآية ليست مثالا بهذه المسألة التي نحن بها، فما ذكرت تفاصيلها فيما كتبته على النساء فتنبه الله تعالى على الصواب إليه المرجع والمعروف. حاصل مسألة هذه هي مسألة ما إذا كان ثبت حكم من خارج، فهل ثبوته بدليل خارجي يعني يدعونا إلى أن وهو معنى مجازي للنص للقرآن أو للسنة، معنى مجازي للنص وللآية معنى الحقيقي، فهل مما يعين على أنه معنى مجازي هذا الإجماع وهذا الدليل الخارجي يعيننا على أنه مراد، على أنه مراد أو لا؟ قال صاحب الكتاب المرتضى لا. وعلى هذا فاحتج الشافعي بهذه الآية على نقض وضوء بلمس المرأة. ما السبب؟ لأنه المعنى الحقيقي، وأما الجماع فهو معنى مجازي ولا يصار إلى المجازي مع إمكان الحقيقة إلا بصارف ولا صارف هنا. هذا هو وجه استدلال الشافعي بالآية، وهو قول وحكم ايش قال في النص، وكون حكم ثابت وهو جواز للتيمم للجماع. يمكن ان يراد من لفظ او لامس مجازا لا يدل على اعتبار انه المراد، ان المعنى المجازي هو المقصود من هذه الايه لثبوته بالاجماع خارجا، لا يدل على هذا، بل يبقى الخطاب على حقيقته ونستدل به على لفظ الوضوء لأنه معنى الحقيقي، لكن إن لم يجوز ذلك. وهذا فيما إذا لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز هو القول الصواب، وأما إذا حمل عليه فحمله على المعنيين ما هو بعيد. إذن هذا معنى غير الأول، الأول حمله على مجاز فقط، هل يحمل على مجازي ويعين هذا المعنى يؤيد؟ قال هؤلاء قالوا قاعدتهم لا، لا يعين، بل تبقى على الحقيقة، بل يبقى الخطاب على الحقيقة ويستدل به على المعنى الحقيقي لا على المجاز. لكن أما إذا قلنا إن الصواب وهو استعمال الحقيقة مع المجاز فيكون يعني فلا يمتنع ذلك. قال أيضا أن المسائل المتعلقة بهذا بكتاب الأول هو القرآن الكريم مسألة كناية والتعريف، الحقيقة والكناية والتعريف، المعنى الصريح والكناية والتعريف، تعريف، فهذه معاني تعتبر الألفاظ اللي هي الشرعية. القرآن الكريم يأتي صريحا ويأتي كناية ويأتي تعريضا، هذا البحث، هذه المسألة خاص بهذا الذي سبق لنا الحقيقة والمجاز والاستقام وما إلى ذلك، هذه المسائل المتقدمة، الترادف وإطلاق اللغة إلى آخره. وأما هنا البحث عن الكناية والصريح وإيش والتعريض، يقول هذه مسألة في البحث عن الألفاظ باعتبار الكناية والتعريض، الكناية والتعريض ومعناهما سيأتي. اللفظ إن أطلق في معناه ثم أريد منه لازم المعنى فسم، اللفظ إن أريد في معناه ثم أريد منه لازم المعنى فسم كناية، هذا تعريف للكناية، هو إطلاق اللفظ على معناه، إطلاق اللفظ على معناه وإرادة معناه يعني إطلاق اللفظ في معناه مرادا به لازم المعنى، انتبهوا، يعني الكناية إطلاق اللفظ يعني لفظ أو نقول لفظ استعمل في معناه وأريد به لازم معناه، مرادا به لازم معناه، هذا الصريح هي المعاني التي لا تحتمل غيرها هي الصريح. وأما الكناية هي لفظ استعمل في معناه الحقيقي بمعناه، لكن المراد منه ليس المعنى مع أنه معناه محمول عليه لازم معناه، زيد طويل النجاة كثير الرماد، زيد كثير الرماد، هذا معناه هو هذا رماد. رماد تعرفون الرماد هذا ابن الايه او بنت النار حريق رماد. اذا قلت زيد كثير الرماد ما مرادك هو كثير الرماد؟ هذا هو معنى حقيقي، لكن مع اثبات هذا المعنى الحقيقي لك غرض غير هذا لازم المعنى، وهو كرم والجود كثير الجود جوادي معنى، هذا هو لازم المعنى. والمعنى الاول الرماد هو معناه، اطلقت اللفظ على معناه وهو الرماد، لكن اردت منه ماذا؟ لازم معناه. هذا يسمى ايش؟ كناية. طويل النجاد، النجاد هو حمائل السيف الذي يحملون عليه، هذا الرجل القصير يعمل له ايش؟ حمائل قصيرة، والرجل الطويل يعمل له حميلة حمالة طويلة. إذا قلت زيد طويل ليه؟ يعني طويل النجاد، معنى ذلك أنه طويل القامة، أطلقت على النجاد وحمائل السيف، هذا هو معنى حقيقي، لكن مرادك ماذا؟ زيد طويل القامة، زيد طويل القامة، هذا معنى كناية، هذا معنى كناية، هذا هو معنى كناية. يقول هنا في البيت اللفظ إن أطلق هو طويل النجاد أو كثير الرماد، هذا هو اللفظ في معناه الحقيقي، ثم أريد منه لازم المعنى فسمي كناية، هذا تسميه بماذا؟ باسم ايش؟ كناية، وهو حقيقة جرى، هو حقيقة حقيقة المعنى استعملته على ما هو حقيقي، هذا يسمى كناية. أو لم يرد معنى، أو أطلقت اللفظ وأردت منه لازم المعنى ولم ترد المعنى، إنما أردت لازم المعنى فقط، ولكن عبر عن لازم منه بملزوم، ألزم باللازم عن الملزوم فلا يدري مجازا، ولا يدري ايش مجاز، إن أريد معناه فهذا يسمى حقيقة، يعني فصلناه إلى اثنين، يعني وذلك ايش؟ أنه إذا أطلق له وأريد المعنى على معناه الحقيقي، على معناه ثم أريد منه لازم المعنى، فإن كان المعنى لم يهجر سمى حقيقة، يكون حقيقة، أو لا تريد ذلك، لا تريد إنما تريد لازم المعنى فقط، فهذا مجاز عنه وليس حقيقة، ولكن عبر عن لازم من الملزم فلا يدي مجازا، الذي السبكي السبكي الكبير اقتدى هذا إيه؟ السلطي ابتدى هذا وقال هذا مجاز وهذا حقيقة، إن أريد المعنى هذا حقيقة، وإن أريد لازم معنى فقط فهذا مجاز. ومن يقول مجاز، ومنهم من قال إنه مجاز أو حقيقة أو لتنوع الخلاف، ومنهم من قال حقيقة أو لا ولا ليس حقيقة ولا مجازا لاحتمال المعنيين، هذا قول آخر، كل لديه حجة، حجة ذكره أتج بما رأه، كل على ثلاثة أقوال، منهم من قال يعني بالتفصيل كالسبكي بيتين أولين، ومنهم من قال مجاز، ومنهم من قال حقيقة، ومنهم من قال لا ولا لا حقيقة ولا مجاز، فهذا هو معنى هذه الأبيات. أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ ينقسم إلى صريح وكناية وتعريف ثلاثة أقسام، كما سبق أن اللفظ يكون حقيقة ويكون مجازا بأقسامها المختلفة، فذلك أيضا ينقسم إلى صريح، الصريح الذي لا يحتمل غيره ولا يراد بغيره هذا صريح، وكناية وتعريف. فالكناية لفظ استعمل بمعناه الموضوع له مرادا به لازم المعنى، نحو زيدون طويل النجاد، ماذا تريد؟ طويل النجاد حقيقة معناه النجاد حمائل السيف، وهذا معنى حقيقي، لكن هل تريد هذا؟ لا، بل تريد ماذا؟ طول القامة، مراد منه طول القامة، إذ طولها لازم لطول النجاد، طول القامة لأن الرجل الطويل لا يعطى له حزام قصير، ما يمكن هذا، فهذا أي حمائل السيف معناه نجاد. واختلف فيها بعد ذلك، هذا عرفنا إيه؟ عرفنا من هذا تعريف إيه؟ تعريف الكناية، ما معنى الكناية؟ لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم معناه، هذا هو تعريفه. ومثاله وتاريخه مثال ذلك طول النشال وكذلك كثير الرمال كما يأتينا. طيب لكن بعد هذا كله اختلفوا في هل حقيقة او مجاز او لا ولا الى اخره. يقول واختلف فيها في الكناية هل هي حقيقة او مجاز على اقوى. فقيل هي حقيقة. لماذا؟ لان استعمل سماء بأثله وان اريد بها الدلالة على غيره هي اصلا لموضوع معنى استعملت وهذا هو معنى حقيقة. وقيل مجاز لانه اريد بها لازم المعنى. وقيل لا حقيقة ولا مجاز. وقيل وهذا التفصيل اختاره صاحب الكتاب واختاره السبكي إن يستعمل اللفظ بمعناه مراد ملازم المعنى أيضا فهو حقيقة لأنه شميل الحقيقة كقولك زيد كثير الرماد. كثير الرماد كثير الرماد هذا معناه إيش؟ كثيرة الرماد ما شاء الله أمام بيتي ترى رماد كثير مجتمع هذا هو المعنى الحقيقي. لكن تريد بذلك الرماد لا ليس مرادك إنما مراد إيش؟ هذا الرجل من ديار كثير الديار كثير الرماد كثير الرماد مرادا بكثرة الرماد والطبخ والكرب. وإلا هذا هو إيه؟ إذا أريد هذا المعنى يكون حقيقة. وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فقط فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له أولا كما إذا أريد في المثال المذكور الكرب فقط لا تريد كثرة الرماد ليس معنيا لك فهذا يكون إيه؟ يا مجاز. اللازم منه اللازم عنه كثرة الضيافة اللازم عنه كثرة الأكل الرماد تفور لماذا؟ لكثرة الطبخ. ولماذا تفور الطبخ؟ لكثرة الآكلين. واللازم من إيش؟ كثرة الطبخ. اللازم عنه كثرة الوقود الوقود هذا خشب تحت الكدر. اللازم عنه كثرة الرماد ومن هنا الكرم يأتي الكرم. إذن عبرت زيد كثير الرماد معناه كريم بدياء. فهذا المعنى إن أريد مع المعنى الأول فهو عجبا وإن أريد المعنى فقط هذا الثاني اللازم فقط فهو مجاز. هذا تفصيل للسمكي والله أن ناظم يميل على هذا إلى هذا. وأما بعضهم يقول هذا مجاز فبعضهم قال حقيقة. لماذا؟ لأن معنى حقيقة موجود. وبعضهم قال مجاز. لماذا؟ لأنه أريد به غير معناه غير لازمه وهذا هو معنى المجاز. فهذه ولذلك قال كل لديه حجة. قال إيش؟ كل لديه حجة. هذا غير حجة وهذا غير حجة. أنت عين وقوله اللفظ المبتدا وخبره جملة فسم بتقدير رابط أي فسمي كناية أو مفعول مقدم له والفاء زائدة. وقوله شتاء كناية مفعول ثاني لسم. وقوله حقيقة حال مقدم فاعل جرى. وقوله أو لم يرد بذناء المفعول. وكذا قوله عبر وألف الإطلاق عبر. وقوله عن لازم متعلق بعبر. وكذا قوله بملزوم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإشارة وإن لتلويح إلى التعريف. هذا معنى التعريف. لأننا يعني قسمنا اللفظ إلى كم؟ ثلاثة وهي الصريح ثم الكناية وقد عرفنا معناهما وبقي التعريف. الآن نعرف التعريف ونذكر ما يتعلق به. وإن لتلويح إشارة سواه قصدا. وإن لتلويح سواه قصدا أي غير المعنى الحقيقي قصدا تعريض ليس مجازا أبدا. تعريض ليس مجازا أبدا يعني وإن أريد قول هذا لتلوين أشار به لأن التعريض هو لفظ استعمل في معناه في معناه الحقيقي للتلويح بغيره لكن للإشارة القصاص الإشارة غيره سمي تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ من جانبه الجانبي كما لقوله تعالى حكاية عن قبيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بل فعاله كبير هذا بل فعاله كبير هذا. هذا معناه الحقيقي أنه بل هو الذي كسر هذه الأصل. هدلهم قال فلما قالوا ذهبوا إلى عيدهم قال في سورة الأنبياء ماذا؟ قال أول قال إيش؟ ها؟ وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فذهبوا قالوا له نذهب يا إبراهيم. قال إني سقيم تعبان ما أستطيع. هو يوم العيد هذا شاركنا في عيدنا قال تعبان. قال خلوا ما دام تعبان وحددهم وقال له لا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما ذهبوا جعل أخذ فأسه وكسر كل الأصنام التي حوله هبل كبير واحد درجة أولى. وعلق الفأس على أنوكه. فلما جاءوا وجدوا هائل أمرا هائلا فظيعا، الأصنام كلها مكسرة. فقال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وكان هناك عميان ومقعدون وقطعين إلى أخيه، قالوا سمعنا فتى يذكره وهو يتكلم، قال ادفعوا على أنفسكم وكسرها، ادفعي عن نفسك وكسرها وكسرها ويسمعون. سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. قالوا فصلي على أعين الناس لأنهم يشاهدون، فجاءوا به ما شاء الله مكتب. فجاءوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنا؟ لا. أما ترون هذا؟ والفأس عنده ولا عنده؟ قالوا عنده. إذن هو الذي كسرهم غيرة غار عليه، لأنها صغار كيف تعبدون معي؟ وكسرهم. فإن ذلك عليه بل فعلوا كما سألوه إن كان يلتقط استهزاء يعني. أما تعقلون؟ اسألوني الذي إذا كانت عبادتكم صحيحة اسألوني يجيبونكم بهذا. وأولا إيش؟ ما دافعوا عن أنفسكم كيف يدفعون عنكم بلاء المكروه؟ هؤلاء تعبدونهم؟ هذه كلها سخرية. قال فرجعوا إلى أنفسهم فتشاوروا فقط، بل إنكم أنتم الظالمون. فجاء إبليس فقال لا لا لا لا تفعلوا يا قوم، إن إبراهيم يكيد لكم كيدا، ولا تتنازلوا عن آلهتكم، بل عاقبوه بما تستطيعون، حرقوه بالنار. فرجعوا إلى أنفسهم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وقعوا في مهواتهم. يعني فلا تسألون لما قالوا تسألون. قالوا رجاءوا من عند مشورتهم بعد أن لبس عليهم إبليس وقالوا إيه؟ لا يعني لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نسألهم؟ كيف تعبدون طيب؟ إذن إيه عبادتهم؟ ما النتيجة؟ قالوا إنكم فما هؤلاء ينطقون؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعبدون. أفلا تعقل؟ فعند ذلك على كل حال دبروا وقالوا حرقوا إلى آخر ما قالوا. فهنا قول إبراهيم عليه السلام بل فعلوا كبيرهم، المعنى الحقيقي ما هو؟ سؤال هذا الصنع، أليس كذلك؟ لكن لا يريد هذا المعنى إبراهيم عليه السلام، ليس مثل الكناية. الكناية يراد معناها الحقيقي مع اللازم، لكن مقصود إبراهيم عليه السلام اللازم فقط. اللازم فقط، وهو تبكيتهم وتوبيخهم وتعنيفهم على عبادة من لا يسمع ولا يرسل ولا يغني شيئا، نحطوا بأيديهم ثم يعبدونهم، هذا هو مقصود. إذن هذا يسمى تعليل وليس كناية، لأن الكناية سبق لنا أن حقيقة المعنى يراد فيها موضوع لها. وهنا ما أراد إبراهيم عليه السلام أولا وأخيرا أن يكون هذا المعنى مقصودا، إنما مقصود لازم فقط، وهو أن هؤلاء لا يستحقون العبادة، فكيف تعبدونهم؟ هنا يقول ماذا؟ بل فعلوا كبير ماذا؟ نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه، وهذا يتلويحا بقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل. أولا يقولون كيف يفعل هذا صنم هذا خشب، فكيف يكسر بالفأس؟ هذه درجة أولى. هذا إنني كيف جعلتموه إلها إذا كان لا يعرف ولا يعقل ولا يدافع عن نفسه ولا يشتفي غيظه عن عدوه، كيف تعبدونه؟ هذا هو مراد. إذن تعريض بعقولهم أنهم جهلاء ومجانين، لأن على ما يعلمون هذا نبو يقول من عيش كبير عن ذلك البيئة، أي كسر صغارها فضلا عن غيره، وهو نفرهم وضرهم، والإله لا يكون عاجزا، هذا مراد. هذا وكقول أي مثال آخر، وكقول من يتوقع صلة والله إن محتاج. هناك سائل يسأل ويريد أن هذا الرجل يعطيه، فقال والله يا فلان أنا محتاج. هذا قال هذا كناية، لكن قال ما يسأل، ولكنه عرض بنفسه وقال والله أنا محتاج، من يسمعه يعطيه معناه، فهذا هو تعريف وليس كناية، لأنه ما سأل ولا مد إليه، وإنما قال والله إنه محتاج. فهذا الكلام يعتبر تعريضا بحاله وتنبيها لمن يتطوع أو يعطيه صلة. قال والله إني محتاج، فإنه تعريض للطلب ليس الطلب المباشر، مع أنه لم يضع له لا حقيقة ولا مجازا. هذا ليس طلبا لا حقيقة بالمعنى ولا مجازا، وإنما المراد هذا يعني أنه يريد تعريض نفسه يعني، وهذا يسمى تعريض. فإذا الكناية لها معنى حقيقي لكن أريد لازم معنى، والتعريض ليس حقيقة ولا مجازا، وإنما المراد منه إطلاق اللفظ واستعماله للتعريض على لازم معنى. فإبراهيم عليه السلام أراد هذا المعنى الموضوع له اللفظ، سألهم كم ينطقون، لأنه ما معقول أن يقول هذا إبراهيم عليه السلام، إنما أراد تبكيتهم فقط. إذن هذا يسمى تعريضا. إذن عرفنا من هذا أن اللفظ ينقسم ثلاثة أقسام، ما هي؟ الصريح، وهذا لا خفاء فيه، والثاني الكناية، وهو اللفظ المستعمل في معناه مراد به لازم المعنى. ثم فصلنا هذا حقيقة مجاز إلى آخر خلاف. ثم بعد ذلك الثالث التعريض، والتعريض لفظ استعمل أو أطلق على معنى لا وليس معناه حقيقة ولا مجازا، وإنما أريد به التوصل إلى التعريض بمعنى آخر، فهذا يسمى إيش؟ تعريضا وليس كناية هو. وهذا وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو ما قال إيه هناك، قال أشار به إلى أن التعريض هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره سمي تعريضا بفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه الفهمه، فما بقوله تعالى يكاد غير آخره. هذا هو الفرق بين هذه الثلاثة. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيكم، وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم صل على من لا خوف ولا هم ولا رب العالمين. آمين. سبحانك ربنا ربي عزك يا ربنا يصبحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.